بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك الله الله يا أرحم الراحمين مع الذاكرين. يا عبد وقف ببابك مجروح القلب مغيض الوجدان، معترفا بفداحة ما ارتكبت يده، منسحقا تحت جبال من آثام وذنوب. لا يملك إلا الدمع وحزنا يكوي مثل الجمرات حنايا القلب. لا يملك إلا خجلا قد جلله من أعلى الرأس إلى أخمص قدمي. هل يمكن أن تطرده من ساحة رضوانك؟ ما من أحد حدب علي ولا أشفق لجراحه. هل يمكن أن تغلق بابك في وجهه؟ ما من أحد إلا ضاق بمقدمه ذرعا. هل يمكن أن يطرده حجابك وهو الساعي نحو حماك؟ كم زجرته الأيدي القاسية وزبته بعيدا، وأشاحت عنه الأعين والأوجه في غضب مكتوم خشية أن يحرقها شؤم. ما من أحد إلا أغلق بابا أو سد طريقا أو فر بعيدا مثل الهارب من مجذوم. أخي المسلم، وعلى طريق المحبة والمعرفة والذكر نسعى نحو هذا المجلس العامر بالإيمان المشرق بنور العلم. مجلس علم الأعلام وحجة الإسلام أبي حامد الغزالي، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه. أخبرتنا يا مولانا الإمام أن التائبين ينقسمون إلى أربعة أقسام. نعم، التائبون على أربع طبقات. فهلا أنبأتنا بهذه الطبقات وبصرتنا بأهم ما تتميز به كل طبقة من سمات وصفات؟ حبا وكرامة. أما صفات الطبقة الأولى فهي أن يتوب العاصي ويستقيم على التوبة إلى آخر عمره، وهي التوبة النصوح، واسم هذه النفس الساكنة، النفس المطمئنة التي ترجع إلى ربها راضية مرضية. لا شك أن هذه أعلى الطبقات وأفضل الدرجات. نعم. فماذا عن الطبقة الثانية؟ الطبقة الثانية هي طبقة التائب الذي سلك طريق الاستقامة في أمهات الطاعات وترك كبائر الفواحش والمنكرات، وهذه النفس جديرة بأن تكون هي النفس اللوامة. وهذه رتبة عالية. نعم، وإن كانت نازلة عن الطبقة الأولى وهي أغلب أحوال التائبين. فماذا عن الطبقة الثالثة؟ صاحبها ممن قال تعالى فيهم: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وأمره مفوض إلى الله. فماذا عن آخر طبقات التائبين؟ صاحبها من يتوب ويجري مدة على الاستقامة ثم يعود إلى مقارفة الذنب أو الذنوب من غير أن يحدث نفسه بالتوبة ومن غير أن يتأسف على فعله، بل ينهمك انهماك الغافل في اتباع شهواته، فهذا من جملة المصرين. وهذه النفس الأمارة بالسوء الفرارة من الخير، عافانا الله منها. ويحك يا هذا، ما لك تبدو مدلها ملتاعا؟ أسأل عن أعلم أهل الأرض، ثم تراهب يقطن صومعة أعلى هذا الجبل نحسبه الأعلم. ما ذنبك؟ قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ اخرب عن وجهي، أخشى أن يحرقنا شؤمك. سحقا لك، أدمت قطعت رجائي فلا أردينك قتيلا. ماذا يضير قتيل آخر نفسا قد خيب فيها اليأس؟ يا أعلم أهل زمانك، ضاقت نفسي بعظيم الجرم. ما ذنبك؟ أتممت 100 قتيل براهب، قنطني من روح الله، فهل لي من توبة؟ من يجرؤ أن يغلق باب التوبة في وجهك؟ من يقدر أن ينتصب حجابا بين الله وبين عباده؟ يمم وجهك يا ولدي هذه الناحية، فإن بها عبادا قد خلصت أنفسهم لله، فاعبد معهم واحذر أن ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا بلغ منتصف الطريق أتاه ملك الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه حكما بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيهما كان أدنى فهو لها. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب.